الحالة لم تسمح لي بالحضور إلى هنا من بلدي بخصوص العمل عمرة، فهل أعمل عمرة وأنا هنا؟ نقول الأفضل للإنسان إذا أدى العمرة أن لا يكررها، لكن لو أنه كررها صح ذلك مع عدم الفضيلة. أما لو أن إنسان خرج من مكة لغرض من الأغراض وعرض أن يرجع إليها فهذا هو الأفضل أن يأتي محرما، كما لو أن إنسان مثلا أدى العمرة وذهب إلى المدينة وأراد أن يرجع فالأفضل أن لا يأتي إلا محرما، أو ذهب إلى جدة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إلى مكة فيأتي محرما. هذا يقول: ما حكم الدين في من يذهب إلى شخص يدعي أنه يفك من هو مسحور ويأخذ منهم الأموال ويقول إنه تعلم السحر للخير؟ نقول: لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بالشرك، فلا يجوز تعلم السحر. والله تعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالذي يتعلم السحر كافر. يقول: من أين يحرم سكان مكة؟ نقول: أما بالحج فيحرمون من بيوتهم، وأما في العمرة فيكون من أدنى الحل كعرفة والتنعيم ونحوها. يقول: أعطاني شخص مبلغا من المال بثقته فيه لأوزعه على الفقراء والمساكين، فأخذت منه جزءا وأنفقته على زواجي بدون علمه لعدم استطاعتي للزواج، ما حكم الإسلام في ذلك؟ الواجب عليك أن تؤدي الأمانة كما أؤتمنت، وهو أن توزع هذا المال على الفقراء، فإن كنت من الفقراء وأخذت منه فأرجو أن لا بأس به، وإن كنت لست من الفقراء فلا يحل لك. يقول: ما هو وقت أذكار المساء؟ هل هو قبل صلاة المغرب أو بين الأذان والإقامة أو بعد صلاة المغرب؟ أذكار المساء إنما تكون في المساء قبيل المغرب وبعد الغروب، ولو كان بعد الصلاة، فكل هذا وقت لأذكار المساء. يقول: معكم اجتماع على عند أهل الميت بعد موته؟ نقول: الاجتماع ما المراد به؟ إذا كان الاجتماع أن الإنسان ذهب ليعزي وينصرف ولا يجلس، أو جلسة خفيفة ليسلي صاحب المصيبة فلا بأس. أما الجلوس والاجتماع عند أهل الميت فقد ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعدون ذلك من النياحة، والنياحة محرمة، فلا يجوز الاجتماع لأهل الميت، إنما تعزي صاحب المصيبة إما في المقبرة أو في المسجد أو في الطريق، وإذا لم يتيسر لا كذلك فتعزيه، تذهب إليه في منزله وتعزيه ولا تجلس عنده طويلا، وإنما تذهب لأن الاجتماع عنده يزيد من حزنه. وما يعمله بعض الناس من صنع الموائد ودعوة الناس إليها فهذا كله خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ولم يقل اذهبوا وكلوه معهم أو اجمعوا عندهم الناس، إنما أصحاب المصيبة هم الذين يصنع لهم الطعام ويأكلونه ولا يجتمع عندهم الناس، لأن اجتماع الناس عندهم زيادة في الأعباء والتكاليف، وزيادة في الإيذاء والإرهاق عليهم. وكما هو معلوم إذا كان الإنسان عنده فرح واجتمع عنده الناس أرهقوه، فما بالكم إذا كان عنده ترح؟ فلا ينبغي للإنسان أن يعمل هذا العمل، وإنما يعزيه ويسليه من مصيبته ويذهب. الموائد تصنع لأهل الميت ولا يذهب الناس إليهم ولا يجلسون عندهم، يوضع طعام بقدرهم، إذا كانوا 5، 3، 2، 10 يوضع طعام على قدرهم ويسلم لهم ويأكلونه. أما أن ندعو جيران وندعو المعارف ويجتمع الناس عندهم ويكونون يترددون عليهم صباح مساء 3 أيام، فكل هذه الأعمال تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم الشغار في الإسلام؟ نقول: الشغار حرام وباطل ولا يصح العقد. الشغار هو أن يزوج الإنسان بنته أو أخته أو موليته على شخص بشرط أن يزوجه ذلك الشخص بنته أو أخته أو موليته. هل بينهما مهر أو ليس بينهما مهر؟ إذا لم يكن بينهما مهر فهو باطل، وإذا كان بينهما مهر فينظر إلى هذا المهر، هل هو حيلة على هذا الشغار أو ليس حيلة؟ إن كان حيلة فهو باطل، وإن كان ليس حيلة وإنما رغبت كل من المرأتين في الزوج في ذلك الخاطب، ففي هذه الحال يصح إذا أنه روعي طلبها وحقها لم تهضم، بمعنى أنه إذا كان هناك مهر صحيح روعي فيه رضا المرأة وعدم ممانعتها. أما إذا كان حيلة فإن العقد لا يصح ويعتبر شغارا، لأن المعتبر هو مصلحة المرأة، والمعتبر أيضا هو ما يترتب على ذلك من مصلحة لها تعود إليها في حياتها الزوجية. فالمطلوب مراعاة مصلحة المرأة وإهمال حق ذلك الخاطب الذي جاء يساوم على هذا العقد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العقد وحرمه وأبطله، لأن المقصود من النكاح مصلحة كل من الزوجين. أما أن تكون المرأة عبارة عن سلعة وبضاعة يساوم بها أو يساوم وليها بها فهذا لا يصح، فالشارع راعى هذا الجانب وأبطل حقوق الولي في التزويج إذا أنه لم يراعي مصلحة المرأة في هذا العقد. يقول: ما حكم من يصلي وزوجته لا تصلي أو العكس؟ وما حكم اجتماعهما؟ اجتماعهما باطل ولا يصح، لأن أحدهما مسلم والآخر كافر، والمسلم لا يجوز أن يتزوج كافرة إلا إذا كانت كتابية، والكافر لا يجوز أن يتزوج مسلمة بحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فإذا كان الزوج لا يصلي فلا يجوز لزوجتها أن تبقى عنده، إذا كانت الزوجة لا تصلي فلا يجوز للزوجة أن يبقيها عنده. يا يقول أوصتني والدتي خارج السعودية أن أطعم عنها كل يوم في مكة حيث عليها إطعام مسكين، هل يجوز لوجود كثير من المساكين في مكة؟ نقول نعم يجوز ذلك ولا شيء فيه. يقول من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وأحرم من دونه فماذا عليه؟ نقول إذا كان مر بالميقات وهو قاصد للعمرة فإن عليه ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. أما إذا كان لم ينوي، يعني أنه لم يكن عازما على أن يأتي بعمرة إلا في المكان الذي أحرم منه فإحرامه صحيح. هذا يقول كيف نرد على من احتج بتعلم السحر لاتقاء شره؟ لا، هو تعلم السحر لابتلاع شره وليس لاتقاء، لأن تعلم السحر هو الشر واتقاء شره في البعد عنه، وليس تعلم السحر إنما من أجل البعد عنه، وإنما تعلم السحر لأجل استيعابه واستخدامه. هذا يقول إنني ميسور الحال وعندي مال ولي أخ وأخت وهما متزوجان ولديهم أولاد وحالتهم ضعيفة، فهل يجوز أن أخرج زكاة المال على أولادهم بمساعدتهم للدراسة وتجوز عليهم الصدقة؟ نقول نعم تجوز ما دام فقيران. إذا كان أخوك أو أختك فقيرا فإنك تعطيهم من الزكاة. أما الأصول والفروع وهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات فلا يجوز دفع الزكاة إليهم. يقول ما هو ميقات الإحرام بالنسبة لأهل المغرب؟ نقول ميقات الإحرام هو جحفة، وهي قرية عند رابغ وليست جدة. هذا يسأل عن إخراج الزكاة عن الذي أتى بعمرة في زكاة الفطر، هل يخرجها هنا أو تخرج عنه في بلاده بالنيابة عنه؟ نقول كلا الأمرين جائز، ولكن الأفضل أن يخرجها في المكان الذي أفطر فيه من رمضان، لأن زكاة الفطر وقتها هو ليلة العيد، الفطر من جميع رمضان، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك، فلا يخرجها الإنسان قبل ذلك، وإنما يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل ليلة العيد، وأفضل الأوقات قبل صلاة العيد ما بين الفجر وصلاة العيد. وهي طعام مما يقتات ويدخر كالقمح والأرز والتمر والذرة والدخن والعدس ونحوها، ولا يجوز إخراج قيمة عنها، وإنما تخرج طعاما كما كان صلى الله عليه وسلم يخرجها، وكما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج نقودا، لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإخراج منها. خير منها بلدك المشهور فيك ويشهر. ايش المشهور عندك؟ روز. يقول نحن في بلاد يدعون انهم اهل كتاب ومع هذا يعبدون الاوثان والطواغيت، وهل ناكل من ذبائحهم؟ نقول اذا كانوا لا يلتزمون بكتابهم، لا يذبحون، لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، ولا يلتزمون بكتابهم، فلا تؤكل ذبائحهم. هذا يقول: أرجو أن تحدثنا عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات آخر الزمان. من علامات آخر الزمان المسيح الدجال، والمسيح عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، والدابة، ونار تحشر الناس إلى بلاد الشام، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وأيضا من علامات آخر الزمان خروج المهدي، وهو قبل المسيح الدجال وقبل عيسى المسيح عيسى بن مريم. وأيضا من علامات آخر الزمان، وهي آخرها، طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. والإنسان عليه أن يكون دائما مستعد، لأن المعتبر هو رحيلك من هذه الدنيا، وأنت لا تدري متى ترحل، ومن مات قامت قيامته. الإنسان إذا توفي انتهى الزمن بالنسبة له. في هذه الحال عليه أن يستعد للرحيل في كل لحظة، وأن لا يؤجل ذلك حتى تأتيه علامات الساعة، لأننا لا ندري هل نصلي المغرب اليوم أو لا، ومن صلى منا لا يدري هل يصلي الفجر أو لا، وهكذا. يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي تحية المسجد قبيل الغروب إذا دخل المسجد؟ نقول: أما الحرم فيجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى بليل أو نهار. وأما غيره من المساجد فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. بعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء وكذلك صلاة الكسوف أو الخسوف أنها تصلى وقت النهي، وبعض أهل العلم يرى أنها لا تصلى. وعلى كل فالمسألة الخلاف فيها قوي، وكون الإنسان يتركها وقت النهي لا شيء عليه، لأنها نوافل، وهذا هو الذي يرجعه بعض أهل العلم. يقول: بعد أذان المغرب هل يصلي الإنسان نافلة ركعتين؟ نقول: نعم، بعد كل أذان يسن للإنسان أن يصلي ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. هذا يقول: كان يطوف ومعه طفل، وبعد الانتهاء من الطواف كانت الطفلة قد وجد فيها شيئا من الأذى والقدر في حفاظتها، فهل عليه أن يعيد الطواف؟ نقول: لا، ما دام أنه لم يعلم بذلك إلا بعد الانتهاء من الطواف فلا شيء عليه، أما لو علم به أثناء الطواف فلا يصح طواف. هذا يقول: ما حكم الزوجة التي تماطل في التزامي بالحجاب؟ هذه الزوجة لا يجوز عملها، وعملها محرم، ويجب على زوجها أن يلزمها بالحجاب ويمنعها من التبرج. الرجال قوامون على النساء، والرجل واجب عليه أن يقوم بمسؤوليته نحو زوجته فيمنعها من معصية الله تعالى. هذا يقول انه سيذهب الى جدة وهو يريد ان يأتي بعمرة، فهل يحرم من جدة او من التنعيم؟ نقول يحرم من الجدة. هذا يقول: في الشغار يشترط الرجل مهر المثل، فيقول: ليست بأفضل من بنتي، يأخذ مثل ما أعطى، هل بهذه الصفة يصير الزواج صحيحا؟ نقول: المعول عليه هو رضا البنتين مع حصولهما على حقهما بدون نقص. فإذا كانت المرأتان رضيتا بهذا بهذين الزوجين وقد أعطيتا مهرا كاملا غير منقوص فلا بأس بذلك. يقول: هل تحية المسجد الحرام ركعتين أو الطواف؟ نقول: الأصل ركعتين، وإذا أراد أن يطوف الإنسان فله ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يوكل شخصا بإخراج زكاة الفطر في بلد آخر محتاجين إليه أكثر بشرط أن تكون من قوت البلد وفي وقتها؟ نقول: نعم، لا بأس. إن كان الأفضل الإنسان يخرجها في مكانه، لكن إذا كان يجد أناسا أحوج من أهل بلده أو أنهم أقارب وأراد أن يخصهم لهذا فلا بأس به. يقول: أنا قادم من بلاد بعيدة وطلبت مني جدتي أن أعتمر عنها وأعطتني مبلغا من المال كي أنفقه في الرحلة إلى هنا حيث أني قاصد هذا المكان، فهل يجوز أن أنفق المال أي مال جدتي؟ وإلا من يستحق هذا المال؟ هي أعطتك لماذا؟ ويصح بالسؤال: لماذا أعطتك هذا المال؟ أديت العمرة عنها؟ ها؟ أدي العمرة عنها ولا شيء عليك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نجي عمرة بعد التراويح نبي نوكل على الله إن شاء الله، هل لازم من النطوف ولا ما يطوف على؟ لا، ما يلزم، لكنه الأفضل. الأفضل يجوز النطوف قبل صلاة العشاء؟ ما في مانع. ونكمل التراويح. الله يجزاك. السؤال بتاع عمرو.